من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد الجمرة الموعية بسرعة كثيرة فتبدأ الله إن شاء الله. إذا شرعنا في قول الناظم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ذكرنا البسملة في الشعر وقلنا لم يذكر المؤلف البسملة إما لأنها من تصرف النساخ، قد يكون ذكرها لكن النساخ هم الذين أهملوها لوجود أو لأنه ذكر الحمد في بداية المنظومة فقال أبدأ بالحمد، أو لأنه يرى مطلقا على مذهب بعض أهل العلم على مذهب الزهري والشعبي على أن البسملة في الشعر تمنع مطلقا. ثم ذكرنا الحمد. هاي شارك هنا يا أخوان. نعم تفضل. أبدأ بالحمد مصليا، ذكرنا الصلاة ما هي الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخو تفضل. والصلاة من الملائكة صلاة من الأدبيين الدعاء والتعظيم له. يقول أبو علي معنى صلاة الله على نبيه فلأه عند ملائكته ومعنى صلاة الملائكة طلب ذلك من تعالى أي طلب الزيارة. طلب الله فيه. وقلنا مصليا هي حال، لكن حال لماذا؟ أو حال كنا تنقسم إلى قسمين، حال مقترنة حال أبدأ بالحمد مصليا على محمد. ما معنى محمد؟ أي الموصوف ب أما تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيقول آل اللغة هو محمد محمود إذا كثرت صفاته الحميد. ومعنى ذلك أن الله عز وجل يعني هو الذي ألهم الناس وتسموه بهذا الاسم لما رأى اطلع رب سبحانه وتعالى على قلب محمد فاختاره لحمد رسالته صلى الله عليه وسلم، فكان يعني ذا خصال حميدة. ومحمد في الجاهلية سبعة تحفظونه طبعا، بارك الله فيك. لكن أنا الأفضل اللي يشوف روحه يعني يقدر يحفظ في علم الرجال يروح يتوجه للرجال، يعني السبعة هذول في الجاهلية غير مذكورين. لما لم نطالب بحفظه، معلش تفضل محمد بن صبيان. أنا مانيش حافظ تمام، تفضل. محمد بن صبيان بن مجاشع التميمي، بن مجاشع، بن مجاشع التميمي، ومحمد بن محمد هذا جد من؟ ومحمد بن كفارة جد من هذا؟ جد الفرنسا. أيوة ومحمد بن كفارة بن محمد بن كفارة بن جلاح اليتي، ابنك ومحمد ابن وحيحة ابن جلاح اليتي زيد ومحمد ابن حمران ابن مالك ابن حمران حمران ابن حمران ابن مالك، يعني في اللغة حمران وليس الكسر بكسر الحاء، مثل عمران مولى عثمان بن عفان الذي روى لنا حديث الوضوء، الذي روى لنا حديث الوضوء. نعم. محمد بن عمران بن مالك الجعفي الملقب بشوية. نعم. محمد بن مسلمة، ومحمد بن مسلمة النصاري، ومحمد بن خزيمة بن عقامة، ومحمد بن جرباس بن مالك التميمي. بارك الله فيك. محمد الخيري مسألة ذكرناها في الخيرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، وقال لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تفضلوا بين الأنبياء. والناظم يقول خير نبي أرسل، فما هو ذكرنا أن النووي ذكر أوجه في الجمع. نعم قلنا، يعني ابن حزم فضل يعني الملائكة على الأنبياء، قلنا الجمهور على أن الأنبياء أو بني آدم بنو آدم أفضل من الملائكة، هذا الجمهور لهم أدلتهم وهو الراجح. لكن ذكرنا بعض الأدلة لابن حزم ذكرها في تفضيل العكس، في تفضيل الملائكة على الأنبياء. ها أفضل شيخ السهل في تفضيل الملائكة على باقي على الآدميين بقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم هذا يعصون الله عز وجل. نعم. الاستدلال الثاني قوله لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، قال ولم يقل سبحانه وتعالى وفضلناهم على كل من خلقنا. ولا الملائكة المقربون. أن الملائكة خير من عيسى عليه السلام. والاستدلال الرابع إسجاد الملائكة لآدم عليه السلام، وقال هذا إسجاد لي التفضيل، ولم يكن الملائكة خير من آدم عليه السلام لما أسجدهم إليه. بارك الله فيك. خير نبي أرسل، النبي والرسول، من الفرق ما بين النبي والرسول؟ أعرفتني من شك فرق. الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأرسل إلى قوم مخالفين وأمر بتبليغ رسالته إلى هؤلاء المخالفين. بارك الله. وأما النبي هو الذي أتى ليقرر شرعا كان موجودا قبله وأرسل إلى قوم يؤمنون ولكن موافقين. قوم موافقين. موافقين لهذا الشرع ولكن كفروا فيه بالفساد. ويؤمر بتبليغهم الشرع. إذا ندخل في البيت الثاني، وذي من أحسن الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. وذي من أحسن الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. إذا الذي أو فيه مسائل، البيت هذا فيه مسائل. المسألة الأولى هي معنى العام للبيت، المعنى العام للبيت، فقوله ذي حذفت منها هاء التنبيه، المقصود هذه، المقصود هذه، هي أصلا هاء التنبيه هذه تثبت جوازا عند أهل اللغة، ليست بواجبة الوجود، تثبت جوازا وليست وجوبا، وليست وجوبا، وهو نزعها لأجل وزن البيت، لأجل أن يتزن البيت، فقال وذي من أقسام الحديث عدة، من تبعيضية وليست بابتداء الجنس، لأن حروف الجر منها ما هو يعني حروف الجر لها معاني وتختلف من حرف لآخر، فبعض حروف الجر يعني مثل اللام وصل معناها إلى 37 معنى، بعضهم عدى 37 معنى لحروف الجر لحرف اللام، لحرف اللام، لكن دائما الملاحظ في حروف الجر أن هناك معاني أصلية تحمل عليها حرف الجر بمجرد الوجود، فابتداء الجنس بالنسبة لمن هو معنى أصلي، هو معنى من معانيها الأصلية، مجرد أنك تجد من الأصل أنك تحكم عليها بأنها جنسية، يعني ابتداء الجنس، إلا إذا وجدت قرينة فتحمل على المعاني الفرعية، تحمل على المعاني الفرعية، فيقال للتبعير، فيقال للتبعير. وهنا قال وذي من أقسام الحديث عدة، ونحن حكمنا عليها بأنها ذات معنى فرعي وهو التبعير، يعني بعض أقسام الحديث. القرينة هي أن العلماء يعني عدوا الأنواع التي ذكرها البيقوني في منظومته فلم يستوفي، لم يستوفي، ذكر 31 نوع لكنه لم يستوفي كل الأنواع وكل الأقسام، ولذلك قالوا المقصود منه، المقصود من قوله من أقسام أي بعض أقسام الحديث، بعض أقسام الحديث. وعدة هي عبارة، يعني عبارة المقصود منها ذكر الأقسام وليس الاستيفاء، وليس الاستيفاء، أي وهذه بعض أقسام الحديث، الحديث عددتها وذكرتها، وذكرتها في هذه المنظومة، في هذه المنظومة. وحده أي تعريفه ورسمه وماهيته، والماهية المقصود بالحد هو التعريف والرسم والماهية. فالمعنى العام للبيت هذه بعض أنواع الحديث عددتها، بمعنى ذكرتها وأتيت أو ذكرتها في هذه المنظومة، وكل نوع من أنواعها ذكرت له تعريفا ورسما وماهية، ذكرت له تعريفا ورسما وماهية. الأنواع التي ذكرها قلنا هي 31 نوع، سنأتي عليها واحدة واحدة، وربما خرجنا لبعض الأنواع الأخرى عن طريق الأنواع التي ذكرها المؤلف أو الناظم، كأن يذكر مثلا يعني الإرسال سنذكر المرسل الخفي والمرسل البري ونذكر المتصل في يعني المزيد من الأسانيد وغيرها من الأنواع نتطرق إليها ما دام يعني أتيحت لنا الفرصة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله أقسام، لما قال أقسام هذا جمع قسم، جمع قسم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يعني المسألة الثانية هذه منطق بحت يحتاج يعني تركز معنا، تركز معي، أكتب معليش لكن معك تركيز الحديث والموضوع اكتب وفي نفس الوقت تركز تفهم، وهي مسألة تفيد المصنفين والمؤلفين، يجب التفريق ما بين بعض الأنواع، المؤلف والمصنف تحتاجها مستقبلا، تحتاج مثل هذه يعني هذه المسألة. إذا نقول بعضهم ذكر النوع والسن والضرب والجنس والوجه والقبيل مرادفة للقسم، أعيد، ذكر النوع والسن والضرب والجنس والوجه والقبيل، وهذه ألفاظ متقاربة في المعنى، هي مترادفة وبينها يعني معنى طفيف، بينهما معنى يفرق بينها لكنه طفيف يحتاج إلى تركيز، إلى تركيز. الإمام السخاوي رحمه الله تعالى يعني فتح المغيث يقول وربما تستعمل بمعنى واحد، هذه الألفاظ ربما استعملت بمعنى واحد كالقسم، كالقسم يعني تستعمل مثل ما يستعمل القسم والنوع والجنس والضرب والوجه والقبيل. إذا لكن خالف الأديب يعني أبو هلال العسكري معروف في كتابه الفروق اللغوية، كتاب الفروق اللغوية مهم جدا هذا الكتاب ومجلد صغير، لكن ذكر فيه الفروق بين المصطلحات، وطالب العلم يحتاجه، يحتاج لهذا الأمر خاصة في التمييز في بعض الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية وماذا يقصد بها، ماذا يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل. إذن قال في الفرق بين الجنس والنوع، الفرق ما بين الجنس والنوع، بدأ بالجنس والنوع فقال الجنس أعم من النوع، الجنس أعم من النوع. الجنس قال هو الجملة المتفقة سواء استعملت للعاقل أو لغير العاقل، الجنس هو جملة متفقة في كل شيء، تتفق في كل شيء، وهي أعم من حيث أنها تستعمل للعاقل ولغير العاقل، بينما النوع هو الجملة المتفقة لكنها لا تستعمل للعاقل، تستعمل لغير العاقل، تستعمل لغير العاقل. عندك الفاكهة، الفاكهة ليست بعاقلة، صح ولا لا؟ فيقال عنها جنس، لأن الجنس يشمل العاقل وغير العاقل، تقول جنس الفاكهة، ويقال عنها نوع لأنها لا تعقل، فيقال نوع الفاكهة، نوع الفاكهة. لكن الإنسان، الإنسان عاقل ولا لا؟ عاقل، فيقال جنس الإنسان لأن الجنس يستعمل للعاقل ولغير العاقل. وهل يقال نوع الإنسان؟ خطأ، لكن شائع الخطأ هذا، إذا درست الكتب والمطالعة كنت من المطالعين ستجد يعني أن هذا اللفظ شائع، منهم من لا يفرق، يقدر يقول نوع الإنسان، والنوع لا يطلق إلا على عند أهل اللغة، الفروق اللغوية لا يطلق إلا على غير العاقل، لا يطلق على العاقل. فالفرق بين الجنس والنوع، الجنس أعم من النوع، الجنس هو جملة متفقة، مهمة كلمة متفقة هذه لأنه ستأتينا في التفريق ما بين بقية الأنواع، هو جملة متفقة تستعمل للعاقل ولغير العاقل، الجنس أما النوع فهو جملة متفقة لكنه لا يستعمل إلا لغير العاقل، يستعمل لغير العاقل. وضربنا مثال وهذه أمثلة يعني بسيطة من حيث الفهم، الإنسان يقدر يفهم التعريف، تنزيل التعريف. ضربنا المثال بالفاكهة، قلنا الفاكهة هي لا تعقل، فيشترك الجنس والنوع فيها، يقال جنس الفاكهة ويقال نوع الفاكهة. ما لكن الإنسان يعقل يقال جنس الإنسان ولا يقال نوع الإنسان. الفرق الثاني بين الجنس والصنف والنوع، الجنس والصنف والنوع. الصنف الجنس والنوع على أخذنا التعريف تحم وفهمنا الفرق بينهما، لكن ما هو ما الشيء الذي يميز الصنف عن الجنس والنوع؟ نقول الصنف هو ما يتميز من الأجناس بصفة، انتبه لكلمة من الأجناس، يتميز من الأجناس بصفة، بمعنى هو من جنس الجنس، هو منه يعني خاص بالجنس وليس بالنوع، ليس بالنوع. فنقول مثلا الفاكهة هي جنس، لأن الجنس يستعمل للعاقل ولغير العاقل، وهي كذلك نوع لأن النوع يستعمل لغير العاقل. وهي صنف ولا لا؟ لأنه جنس لم يتميز بصفة، يحتاج إلى أن يتميز. لو قلنا التفاح الحلو أو الحامض تميز بصفة ولا لا؟ هذا يقال صنف التفاح، صنفه حلو، صنفه حلو. لنلاحظ معي التدرج من حيث عدم العقل لغير العاقل، الجنس أعم من النوع، يستعمل للعاقل ولغير العاقل، والنوع من حيث عدم العقل هو أعم من الصنف، لكن من حيث العقل الصنف يستعمل في العاقل وفي غير العاقل، لأنه هو ما يتميز من الأجناس، والجنس يستعمل للعاقل ولغير العاقل. فهو يعني الصنف هو أخص من النوع وأخص من الجنس من حيث عدم العقل، من حيث عدم العقل، وهو أخص من الجنس من حيث العاقل، حيث استعماله في العاقل لأنه جنس. إنما لا يعني التعريف أغنانا عن ذكر العاقل وغير العاقل، كقلنا ما يتميز من الأجناس، فعرفنا أن الصنف يستعمل للعاقل ولغير العاقل. واضح هذه؟ الجنس والنوع والصنف. وضربنا مثال قلنا الصنف يعني مثله التفاح الحلو أو الحامض أو الحليب الحامض. فيعني إذا كان التفاح هو نوع من أنواع الفاكهة، هو نوع من أنواع الفاكهة، فالفاكهة يطلق عليها لفظ الجنس والنوع، وأما التفاح فيطلق ويقال صنف من التفاح، صنف من التفاح. إذن هذا في الفرق ما بين الجنس والصنف والنوع. الآن في الفرق ما بين الجنس والنوع والصنف والضرب، نعطينا نوع من أنواع يعني من هذه المصطلحات اسمه الضرب. الضرب نقول الضرب اسم يقع على أمرين، الضرب اسم يقع على أمرين. الأمر الأول يقع على الجنس والنوع والصنف، كل شيء يسمى جنسا تستطيع أن تسميه ضرب، ضرب من الفاكهة، ضرب من التفاح، ضرب من الإنسان، شرير، ضرب من الإنسان يمتاز بالشر. فيقال الضرب يقع على أمرين، الأمر الأول يقع على المصطلحات التي سبقت، يقع على الجنس ويقع على النوع ويقع على الصنف. معايا مركز ياك. ويقع على الصنف. والأمر الثاني يقع على الأشياء التي ليست بجنس وليست بنوع وليست بصنف. فهو أعم. فهو أعم. يقع على المصطلحات التي مضت ويقع على الأشياء التي لا يقال عنها جنس ولا يقال عنها صنف ولا يقال عنها نوع. تقول الموجودات كلها، أهل المنطق يقولون الموجودات كلها على قسمين. أي شيء موجود، يعني تتكلموا في المنطق نستثني الله عز وجل ونستثني العقيدة. نحن نريد أن نفهمكم بعض المصطلحات. واضح؟ تقول أي شيء موجود ما يجيش في ذهنك الله تبارك وتعالى. واضح؟ إذا نقوله أي شيء موجود هو إما قديم وإما محدث، صح ولا لا؟ إذا الآن صنعنا هذا الكأس الآن صار بعد خمس دقائق صار قديما، صار في الماضي قبل صنعه. نريد أن نحدث شيء، فأي شيء هو إما قديم وإما محدث. يقال ضرب قديم وضرب محدث، ولا يقال جنس ولا يقال نوع ولا يقال صنف. واضح الضرب؟ الضرب هو أعم، يقع على أمرين. الأول يقع على الجنس ويقع على النوع ويقع على الصنف. ويقع على الصنف. والأمر الثاني أنه يقع على الذي ليس بجنس وليس بصنف وليس بنوع، كالموجودات. يضربون بهذا المثال، يمثلون بهذه الأمثلة التي نعطيها لكم. كالموجودات، الموجودات هي إما قديمة وإما محدثة جديدة، إما قديمة وإما محدثة. فيقال ضرب، هذا ضرب قديم وهذا ضرب محدث جديد، لكن لا يقال عنه جنس ولا يقال عنه صنف ولا يقال عنه نوع. فالضرب أعم من هذه المصطلح. الآن في الفرق بين الجنس وش قلنا، الجنس والنوع والصنف والضرب والوجه. الآن الوجه، نقول الضرب والجنس والنوع والصنف تطلق على الذوات، على الجوانب كما يقول أهل المنطق، تطلق على الذوات على الجوانب. وأما الوجه فيطلق على الصفات والمعاني. إحنا وش قلنا في الترجيح في الصلاة بمعنى الثناء؟ قلنا قال ابن القيم، قلنا كلام الشيخ الألباني، رد ابن القيم من عدة أوجه. يقولش من عدة أجناس أو أضراب أو أصناف أو أنواع، يقال من عدة أوجه لأنها معنى وصفة وليست ذات. الرد هذا هو شيء معنوي، ما هوش جوهري، ما هوش جوهري. إذا نقول الجنس والضرب والنوع والصنف، هذه الألفاظ تطلق على الذوات لا تطلق على المعاني. يقال الفاكهة ويقال يعني الشيء الموجود محسوس العرب، ويقال التفاح وشيء موجود، الإنسان شيء يعني ذات وليست بصفة وليست بمعنى، ليست بصفة وليست بمعنى. لكن يقال رد على أهل البدع من عدة أوجه، رد عليهم من 12 وجه، من 12 وجه. واضح الفرق؟ هذه تطلق على الصفات وهذه تطلق على الذوات. الآن في الأخير في الفرق بين الجنس والضرب والنوع والصنف والوجه مع القبيل. اللفظ الأخير هو القبيل. فقالوا الجنس والضرب والنوع والصنف يقتضي الاتفاق. شوفوا الأمثلة اللي أخذناها كلها تقتضي الاتفاق، تقتضي الاتفاق. ولا تقتضي الاختلاف، بينما القبيل لا يقتضي الاتفاق. نقول لك اللون، نقول عليه قبيل من قبيل اللون، ولا نقول عليه من جنس اللون. اللون فيه الأزرق، فيه الأحمر، فيه الأصفر، اختلف المعاني ولا لا؟ لم يتفق، فهذا يقال له قبيل، لا يقال له وجه، ولا يقال له جنس، ولا يقال له ضرب، لأنه ليس متفقا، ليس متفقا، لا يقتضي الاتفاق. لكن ممكن أقول لك الأسود، جنس الأسود، لا يقال قبيل الأسود. لماذا؟ لأن الأسود اتفق في السواد، والأبيض اتفق في البياض. واضح؟ إذا نقول الفرق بينهما أن الأنواع التي ذكرناها قبل هي يعني تقتضي الاتفاق في معانيها، بخلاف القبيل فإنه لا يقتضي الاتفاق، لا يقتضي الاتفاق. إذن هذه فائدة في التفريق ما بين هذه الأنواع وهذه الأقسام، ويعني هذا الأمر هذا يحتاجه قلنا المؤلف والمصنف وأكثر من غيره، وبعض أهل العلم رآها أنها متحدة في المعنى، متقاربة في المعنى ويصعب التفريق، فقالوا كلها مترادفة متفقة في المعنى لا يفرق بينها، وتجده في تعريفاته لا يفرق، لا يفرق. نعم. المسألة الثالثة، علماء الحديث نقال وذي من أقسام الحديث. علماء الحديث يقسمون أو لهم كلام في قسمين من أقسام الحديث عموما، يعني أولها المنقول، يعني المتن، المتن الذي ينقل إلينا، والثاني الناقل، يعني الذي نقل ذلك المتن، الراوي، الراوي. فالمنقول لهم فيه أربعة ألفاظ، المنقول لهم فيه أربعة ألفاظ. انتبه، إذا قلت لك لهم فيه أربعة ألفاظ ليس بحسب، واضح؟ نحن لا نحسب، نقول أن هذه المصطلحات هي في الغالب يستعملها أهل الحديث، قد يستعملون ألفاظ ومصطلحات أخرى، وقد يختلفون في الضابط الذي سنذكره في هذه المصطلحات، لكن في الغالب هذا هو مذهب أهل الحديث، في الغالب هذا هو مذهبهم أهل الحديث. نقول المنقول الآن، المنقول فيه ألفاظ أربعة، فيه ألفاظ أربعة أو أربعة ألفاظ. اللفظ الأول الحديث، يطلقون كلمة الحديث، صح ولا لا؟ إذن الحديث هذه لابد لها من معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. تنقل اللغة، مش اللغة العربية، لغة أهل الحديث، فرق بين هذه وهذا، لغة أهل الحديث. إذن نقول الحديث في لغة أهل الحديث، الحديث في لغة أهل الحديث إما مطلق وإما مقيد، إما أنهم يطلقونه وإما أنهم يقيدونه في لغتهم، يعني في استعمالاته عند الشروح، عندما يشرح يقول الحديث وش يقصد، إما أنه يقيده وإما أنه يطلقه. فيطلق الحديث من غير التقييد، يعني عند الإطلاق المراد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو لغة أهل الحديث. يعني أهل الحديث الآن إذا تكلم في محاضرة وقال الحديث يقصد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقصد قول عمر أو قوله علان وفلان، لا، يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أهل الحديث إذا أطلقوا الحديث في لغتهم المقصود ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان مقيدا، إذا كان مقيد فيطلقونه على ثلاثة أمور، لكنهم يقيدون دائما، يقولون حديث عمر، يقولون حديث عمر، يقصدون الصحابة، إذا قيدوه في لغتهم يقصدون به الصحابة، يقصدون به الموقوف. إذا قال حديث عمر يقصد به موقوفا عليه، هذا في لغتهم، مش في الاصطلاح، جاي الاصطلاح في لغتهم، يقصدون به أنه موقوف على عمر من كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني يقيد بالتابعين رضوانهم أو رحمهم الله، التابعين، فيقال حديث الحسن البصري، يقال حديث الحسن البصري أو حديث سعيد بن المسيب وهكذا. والأمر الثالث على أنواع الحديث، يطلق أو يقيد بأنواع الحديث، يقال حديث موضوع وحديث صحيح وحديث موقوف، وأنواع الحديث يطلقونه على أنواع أو يقيدونه بأنواع الحديث. إذا نقول في الحديث في لغة أهل الحديث إما أنهم يطلقونه وإما أنهم يقيدونه، فإذا أطلقوه فالمقصود به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيدوه فيقيدونه بثلاثة أمور، واحد من ثلاثة أمور، إما بالصحابة وإما بالتابعين وإما بأنواع الحديث. وهذا الكلام ذكره السخاوي فتح المهم. إيه؟ فتح المهم. الآن اصطلاحهم ماذا يقصدون بالحديث؟ اصطلاحا يقولون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، صفة خلقية أو خلقية، زاد بعضهم بعض أهل العلم زاد قبل البعثة أو بعدها، يهمش إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء قبل البعثة، قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل يعني قبل أن يوحى إليه أو بعد أن أوحي إليه بالنبوة والرسالة وأمر بالتبليغ، سواء كان قبل أو بعد. إذا نقول اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول مثل إنما الأعمال بالنيات، و أو فعل مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته أبعد، هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال سيأتيكم إذا درسنا القصور أنه لا يؤخذ منها الوجوب. ثم أو تقرير، كأنه يقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل معين، مثل ما أقر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما يعني كانت ليلة ذات برد شديد وتيمم وصلى بأصحابه وهو جنوب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا عمر، أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال ذكرت قول الله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت ليلة ذات برد شديد فتيممت وصليت بأصحابي وأنا جنوب، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، أقرره. ويدخل فيه إقرار الله عز وجل، يدخل فيه إقرار الله تبارك وتعالى، مثل ما ذكرت أسماء بنت عميس قالت ذبحنا فرسا، لما أنكروا أكل لحم الفرس قالت ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي وأكلناه، ولو كان حراما لأوحى الله إلى رسوله ولا أنكر علينا ذلك الأمر ولا أخبرنا بأنه محرم، فاستدلت واحتجت بإقرار الله عز وجل على يعني في زمن الوحي. وجابر بن عبد الله الأنصاري لما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان حراما لأنكر علينا القرآن، لأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار. فيدخل في التقرير، يدخل إقرار الله عز وجل لشريعته في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو صفة خلقية كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعا، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير البائن. وخلقية فكان يعني شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، يعني ذكروا أنه شديد، هذه صفة خلقية، قبل البعثة أو بعدها، قبل البعثة مثل ما ذكروا من سيرته أنه شق على صدره، شق جبريل على صدره ويعني رشل قلبه في طشت من ذهب، ويعني ثم أقفل عليه في صدره، ويعني هذا الأمر نقل ويجب الإيمان به، يجب الإيمان به. يعني فهذا قبل البعثة، هذا قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعدها من باب أولى، أو بعدها من باب أولى. إذن هذا الحديث في لغة أهل الحديث قلنا إما الإطلاق وإما التقييد، والإطلاق إذا أطلق في لغتهم المقصود به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا قيد فهو واحد من ثلاثة أشياء، إما الصحابي وإما التابعي وإما نوع من أنواع الحديث. حديث حسن يعني هذا في أنواع الحديث، يقال هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح. لا، الحسن في التابعين نقول يطلق إذا قيد فهو على ثلاث أشياء، الأولى على صحابة رضوان الله تعالى عليهم فيقال حديث عمر، والثانية على التابعين فيقال حديث الحسن. هذا استعمال لغوي يستعمله المحدثين في محدثون في شروحاتهم. لا، في التحديد، هذا اصطلاح شرعي، هذا اصطلاح في التحديد نقول هذا مقطوع، حديث مقطوع أو حديث مرسل أو حديث، هذا فيه الحكم عليه بالنوع. لكن إذا كان في الشرح لغة أهل الحديث عندهم لغة معينة باش تفرق، هذا الأمر مهم جدا. أنت رضو ما تقول لي شو قال في فتح الموقف، لازم تفهم اصطلاحات أهل العلم ماذا يقصد، هو هل تكلم بلغة أهل الحديث ولا باصطلاح أهل الحديث، فرق بين الاصطلاح وبين لغة أهل الحديث. اليوم كبار أهل العلم لا يفرقون، ما يعرفوش يفرقون، ويجيوا يحتجوا وينقل عن الحافظ ابن حجر قال كذا، وهو هذا استعمال لغوي وليس باستعمال اصطلاحي، فيجب التفريق. واضح؟ فإذا قال حديث الحسن البصري ويعني هو مقطوع أو هو مرسل، هو حديث مرسل، فإذا حكمنا عليه بالنوع يعني بالاصطلاح عند المحدثين نقول هذا حديث مرسل وهو ضعيف. واضح؟ وإذا حكمنا عليه بأنه موقوف على التابعي من كلام التابعي ولا في الشرح نقول أما حديث الحسن. واضح؟ فكأنه يشير. إذا نقول فرق ما بين الاستعمال اللغوي والاستعمال الاصطلاحي. اللفظ الثاني هو الخبر، اللفظ الثاني هو الخبر. الخبر في اللغة هو النبأ، الخبر لغة هو النبأ. اصطلاحا فيه ثلاثة أقوال، اصطلاحا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول مرادف للحديث، فيقال خبر ويقال حديث في الاصطلاح. ينقل مرادف للحديث يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها، قبل البعثة أو بعدها. والقول الثاني مغاير للحديث، مغاير للحديث أي الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن في القول الثاني مغاير للحديث، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أعم من الحديث، أعم من الحديث، فيقال الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعم منه، فهو أعم منه. أعيد، الخبر الاصطلاح يطلق على أو فيه ثلاثة أقوال. القول الأول الترابي يرادف الحديد، والقول الثاني مغاير له ليس بمعناه، والقول الثالث أعم من الحديد، أعم من الحديد. الأمر الثالث أو اللفظ الثالث هو الأثر، اللفظ الثالث هو الأثر، والأثر لغة هو البقية، لغة هو البقية. وأما اصطلاحا ففيه أيضا ثلاثة أقوال، فيه ثلاثة أقوال. القول الأول مرادف الحديث، يقال الحديث ويقال الأثر، يقال الحديث ويقال الأثر. والأمر الثاني مغاير للحديث، بمعنى الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال فقط، من أقوال وأفعال فقط، إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال فقط. لكن هذا اصطلاح خاص بفقهاء الحديث بخراسان، وما انك تروح ترجع للمراجع ستجده يقول بفقهاء خراسان، هو لا يقصد الفقهاء من الفقه، لا يقصد فقهاء أهل الحديث، فقهاء أهل الحديث. إذا نقول الحديث، نقول مغاير له الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما أضيف إلى النبي، عفوا، والأثر ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال فقط، وهذا اصطلاح خاص بفقهاء خراسان. القول الثالث أعم من الحديث، أعم من الحديث، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما جاء عن النبي، أو العفو، والأثر ما جاء مرفوعا وموقوفا عند المحدثين، عند المحدثين يعني عند جمهور المحدثين. الخبر الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما جاء مرفوعا وموقوفا، مرفوعا يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا ما أضيف إلى الصحابة، لكن هذا عند المحدثين إلا فقهاء خراسان، فإنهم إلا فقهاء خراسان فإنهم يسمون المرفوع خبرا والموقوف أثرا، يسمون المرفوع خبرا والموقوف أثرا، والموقوف أثرا. أعيد، الأثر في يعني في الاصطلاح يطلق على أو في ثلاثة أقوال، القول الأول مرادف للحديث، والقول الثاني مغاير له، بمعنى الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما جاء عن الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال فقط، وهذا اصطلاح خاص بفقهاء خراسان. والقول الثالث ما يعني أعم منه، أعم من الحديث، أي الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما جاء مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوفا أي عن الصحابة، فهو أعم منه، هذا عند المحدثين يعني عند جمهور المحدثين. إلا فقهاء خراسان فعندهم المرفوع يسمونه خبرا، والموقوف يسمونه أثرا، موقوف يسمونه أثرا. هذه الاصطلاحات مهمة جدا لفهم كلام أهل العلم، لأن واحد خراساني لا يعبر إلا بلغة خراسان، فأنت إذا فرقت ستفهم ماذا يقصد، ماذا يقصد. اللفظ الرابع هو السنة، اللفظ الرابع من ألفاظ المنقول السنة، والسنة في اللغة هي الطريقة، وأما في الاصطلاح هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وما أضيف إلى غيره صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هي عامة. السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم مطلق تسمى بالسنة، فهي يعني أقرب إلى اللغة عند أهل الحديث، أقرب إلى التفسير اللغوي، كأنها الطريقة مقصود بها طريقة القول، مقصود بها طريقة القول. إذن هذه الألفاظ الأربعة تؤخذ في المنقول. الآن الناقل والناقل المقصود بها الراوي الذي ينقل لنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول عند المحدثين فيه ستة ألفاظ. الناقل عن ستة ألفاظ، هذا في الغالب، هذا في الغالب، وإلا بعضهم يخالف في بعض الألفاظ، لكن في الغالب وعند جمهور المحدثين هذه الستة معروفة عندهم اصطلحوا عليها. اللفظ الأول أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وأمير المؤمنين في الحديث هذه لفظة أطلقت حتى ألفت فيها كتب في أمراء المؤمنين في الحديث، ألفت فيها كتب، فهي لفظة يعني لا يعرف لها ضابط مضطرب، لا يعرف لها ضابط مضطرب، ضوابطها تقريبية فقط، وإلا هي ملكة يملكها الحافظ وأمير المؤمنين في علم الحديث فيطلقها على من رآه وصل إلى هذا الأمر، هي في الأصل ملكة، فيقال يحيى بن معين أمير المؤمنين في الحديث، ويقال الإمام البخاري ملكة لما رأوه ما من فن إلا وله باع فيه في علم الحديث وله قوة فيه ولا يضاهى، فأطلق عليه بأنه أمير المؤمنين في الحديث. لكن الحافظ ابن حجر يقول الذي يطلق على الراوي بأنه أمير المؤمنين في الحديث هو أمير المؤمنين في الحديث، هذا مش من هو أقل درجة منه يطلق عليه لفظ أمير المؤمنين في الحديث، فما نسميه الشك. المسميات لابد أن تكون شرعية، فيطلق على الراوي بأن من الذي يطلق عليه، من الذي يعرف لنا العلماء، العلماء صح ولا لا؟ جي واحد الآن تناقش معاه تقول له يا أخي هم أخطأوا في هذه المسألة، هو يقول لك تخطأ العلماء، من الذي سمى هؤلاء علماء، من الذي أطلق عليه اللفظ العالم، كانش صح ولا لا؟ فإذا طالبته بهذا الأمر بدأ يستخرج شكون في الله، يعني في السجن التقينا بإخوة على بالكم الخوارج اللي ناقشوا بزاف، إذا دخلت معهم في التفصيل أو مشكلة شبه عنهم، شبه في الحبس السجن عنهم شبه كثيرة، كانت تنوط نحيها لهم عالم ما يقدرش ينحيها، فأنت أحسن طريقة ناقشهم بها هي العموم العلماء. قبل أول خطوة تدير هذا قل له قبل ما نبدأ نتناقشوا أول حاجة تحديد الهدف، شكون هما العلماء عندك أنت، من هم العلماء؟ كي يعطي لك عالم يقول لك فلان عالم وهو رجل طالب علم، كما واحد قال لي تسمع بأبو حفص ولا ما تسمعش له؟ عرفت شكون أبو حفص؟ اللي قتلوه كان في الحراش وعنده، قال لي تسمع به، قلت له تقول لي تسمع به باين اللي ذكره يحتاج إلى تعليم، صح ولا لا؟ وكان كان رجل عالم ومحدث ومعروف، وبالا يقول ها هو العالم، صح ولا لا؟ هكذا الدعاء حدد له، قل له من هو العالم؟ العالم هو الذي سماه العلماء عالم وأرشدوا إليه، مش أي واحد. إحنا هذا الآن الدعاة الذين برزوا تكلم فيه أهل العلم الذين أعطوهم هذا الاسم الكبير هم شكون؟ العلماء ولا طلبة العلم؟ اللي يسمعون الأشرطة وهم اللي يطولون هذا الاسم، قديما كانوا أبو إسحاق الحويني المحدث الذي لا يضاهى في علم الحديث، وكان الشيخ مقبل يعني في تلك الأيام يتضجر من هذه الكلمة هذه. قل من الذي أخبركم أن هذا الرجل صار من العلماء ومحدث؟ من الذي قال لكم هذا؟ هي تسمية من غير مسمين، تسمية من لأنه هو عمره ما يعرفش المصطلح، قعد وضرب على الشريط خلق. أخبارنا ملازمة لإسحاق، كل حاجة كبيرة أعطاها للطلبة وأعطاها لمن؟ أعطاها للناس في التلفاز. الناس اللي شفتوا سبحان الله الوالد تاعي قال له واحد في العلماء واحد انت ما تعرفش ترى واحد ضلت تهدر واحد رحمه الله قولوا رحمه الله. فدخلت دخلت معاه قال لي شوف قعدت نسمع نشوفوا في الدليل في السند في كتاب الرقاق ولا مش عارف الدليل في السند وقال الاخبار انا ملازمتني وخصوصا في الوالد يقول لي ولاد صغار في دمج يعرفوا واش معناتها اخبار انا ملازمه لاسحاق مش حاجه كبيره. فهذا الوالد تاعي قبل ان يشوف هذا يقول هذا عالم. على ذلك نحتاج الى الذي يسمي العالم بعالم هو عالم مثله. الحلبي شحال قعدنا ربع قرن قعدوا عند الشيخ الالباني قالوا انت عالم اللي يقول قالوا يجيب لنا معليش ونعترف له بالعلم على صغاره معليش. فاحنا الذي يسمي العالم عالما عالم مثله. السباب هو اللي يعطي العلامه للسباب، ما تجيش واحد براني يعطي العلامه للسباب، صح ولا لا؟ هذا امر هذا يعني يضر الدعوه السلفيه يشقها لانه وضع اناس في غير اماكن صحراء تسمع واشرطه والدعاه مانيش نمنعوا هذا الامر الذي زكاه العلماء يسمع له ويستفيد ويتعلم، لكن رب لا ترفعوا فوق منزلته لانه امر انت هذا ما تعرفوش فتنخلع وتقول هذا مستحيل لا ما كاينش اللي يطيح دورك ما كاينش اللي يطيح. وهي معلومات يعني جبليه. كان واحد الاخ من جيدل دكتور في الحديث في علم الحديث قال لي الشيخ ربيع واش يعرف في علم الحديث؟ انت واش تعرف في علم الحديث؟ كانت الاشاره والتحريك شفتوا الخلاف بين العلماء الاشاره والتحريك. وكان معنا اخ وكان رجل من طلب العلم عند الشيخ مقبل لكنه بدوي يعني ضعيف في المستوى، فكان يحب يتعصب الراي الشيخ في انه لا يجوز تحريك الاشاره فقط. فنجلسوا في الطبقه باش ناكلوا وحنا ناكلوا هو باش كما نقولوا حنايا يزون زينه شويه يقول لنا يا جماعه والله انا عرفت الاشاره لا عرفت التحريك. وش يقول له الاخ الجزائري؟ قال له التحريك لا يراك. والله يا اخوان احنا هذه نصحا لله ورسوله مش حاجه اخرى، لا يسد لغرض نفسي ولا تعصبا لشخص معين ما كان حتى شيء. درك غايضني اذا كنت رجل يعني لا تفهم هذه المسميات. فالدعوه الى الله ما تطولش ما تطولش ما تطولش وتروح. علاش؟ لانه الطريق علمنا هذا انه اذا ما اعترفتش بالكبار الذين اعترف بهم العلماء الكبار تروح تروح انت وتعارض وتبدا ترد على اهل العلم روح خلاص. لذلك الامر هذا مهم جدا. فالذي يطلق على امير المؤمنين بانه امير المؤمنين هو امير المؤمنين في الحديث هو امير المؤمنين في الحديث. اذا نقول امير المؤمنين في الحديث ضابطه نقول هو الذي اشتهر في عصره بالحفظ والدرايه فهو من اعلام عصره. احنا قلنا هذا ضابط تقريبي ماهوش مضطرد ليس بمضطرد هذا ضابط تقريبي. هو الذي اشتهر في عصره بالحفظ والدرايه فهو من اعلام عصره فهو من اعلام عصره. وامراء المؤمنين في الحديث كثر من بينهم يعني عبد الله بن ذكوان معروف بأبي الزناد هذا من الأمراء. أنا عاش 66 سنة لكنه أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين في الحديث. عاش المحدثون أكثر من 100 سنة ولم يعطى له هذا اللقب. هي قوة وذكاء. لأنه كان الآن يعني تجيب واحد رجل متمكن في الفن في اللغة مثلا فيقدر يقول لك هذا رجل متمكن في اللغة، مجرد أن يشوفه يشرح وأن يشوفه يعني يعطي فهوم دقيقة ما يستطرناش أي واحد يقول لك هذا رجل قوي في اللغة لأنه يعرف على ذلك يطلق عليه هذا الأمر. ولو كان صغيرا لو يكون صغيرا يقول لك هذا رجل فاهم قلوا مش حافظ الألفية إيه صحته ومش حافظ الألفية لكنه أقوى من هذا كرا حافظ الألفية لأن اللي راه حافظ الألفية مش فاهم أو حافظ يسرد علينا إيه سحبته عن نقطة واحدة وكله قيلها يقصد بها عودة الضمير ولا تخاف واللي ما يعرفش مش متأكد من معلومات الشاهد أن عبد الله بن بكون عاش 66 سنة ومع ذلك لقب بأنه أمير المؤمنين في الحديث متوفى 130 للهجرة. وهناك كثر منهم مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني. وإذا لم يكن هذا الرجل من أمراء المؤمنين في الحديث من فمن هو الأمير؟ فمن هو الأمير؟ الرجل كان يعني ملكا في عصره على صغر سنه كان صغير وأطلق عليه ربيعة أطلق عليه بأنه أمير المؤمنين في الحديث. كان يحفظ بعض الأحاديث لا يحفظ يعني أحاديث كثر ومع ذلك أطلق عليه هذا اللفظ لرؤيته ولأنه بصر به وعرف أن هذا الرجل صح من العلماء. في وقت الشيخ الألباني حي أي موجودة في شيخ الهدى والنور كثروا من السماع عن العلماء تعرف قيمة الناس وقيمة الناس من أحفاظ الله. فما يسأل الشيخ الألباني هل صحيح أنت قلت الذي يخلفني هو الشيخ مقبل أو أبو إسحاق الحويني؟ هذا ما قلتش هذا فإن الأمر ما هوش بيدي هذا الأمر ما بيد الله عز وجل ما مسكين حتى واحد قلنا حتى واحد راح يخلفني ولا شكون ما يخلفوني. فقال هذا الإمام مالك قاعد معه الشافعي صغير الشافعي لما راح الإمام مالك كان في عمره 11 سنة قاعد معه جالس معاه في وحي فيه صغير وجل هنا وهو عنده وليده عبد الله ولا يحيى وليده اسمه يحيى يدخل يلعب ضد الشافعي ويهرب وما حدش يقدر وش يقول له الإمام مالك؟ قال له ايه يا شافعي لو كان ان مما يحزنني كثيرا ان هذا الامر لا يورث كان جاي يورث لقيه لوليدنا كيولا بيكم فأمر هذا بيد الله عز وجل والأمر بيد الله تبارك وتعالى. المهم هناك منهم كثر منهم عبد العزيز بن محمد داراوردي هذا كان الشيخ مقبل رحمه الله كيدبدو هذا الرجل يعني عنده طريقة يضحك كثير. هذا الرجل اشتهر أمير المؤمنين في الحديث في وقته واشتهر علمه وبان وظهر بين الناس. فكان الخليفة قال لهم جيبوا لي العلماء تاع البلد نعطيهم من الختم باش يحكموا باش يكونوا قضاة في البلاد تاع قضية هضروا برك جيبوهم نعطيو لهم يحكموا. ففطن عبد العزيز بن محمد داراوردي تفطن لهذا الأمر. فلما تفطن له وجاو ياخذوه ثم يعرفوه أن هذا الرجل من العلماء جاو ليه باش ياخذوه يعني صنع من نفسه مجنون قطع حويجه وكذا وهبط حشاشته والعيون فيه وكانه مجنون. فلما دخل الخليفه وشاف العلماء خزف الداراوردي هو اعلمهم امير المؤمنين هو خزف قال جئتمونا بمجنون انا جبتوه قلت لكم جيبوا العلماء مش الناس هذول فطرده. فالشيخ يضحك من اجل ان استعمل هذه الحيله حتى لا يبتلى بالقضاء احنا لو كانوا يديروا لنا هذا احنا مره يديروا القضاء بواسطه القضاء ولو الاخوه ظلوا يطابقوا بيديوها بيدي خطر فيها شهريه وفيها الشاهد ان هذا الامر يعني لتحليل. كذلك يحيى بن سعيد القطان ابو سعيد يعني البصري كذلك من امراء المؤمنين في الحديث شاهدهم كثر منهم من يعني الف كتب كشنقيطي ألف كتاب المغيب في أو في معرفة أمراء الحديث، فهي منظومة ذكر فيها من سمي ومن أطلق عليه لفظة أمير المؤمنين في الحديث. اللفظ الثاني نقول ست ألفاظ، اللفظ الثاني الحجة، اللفظ الثاني هو الحجة. قالوا في ضابطه كما في التدريب هو من أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث، ومن أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث مثل الشافعي وغيره، الشافعي والإمام مالك. يعني الإمام مالك يقال أنه جمع الألفاظ، جمع كل الألفاظ التي كانت فيه. اللفظ الثالث الحاكم، اللفظ الثالث الحاكم، وقالوا في ضابطه هو من أحاط علمه بمعظم يعني جميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير. ومن أحاط علمه بجميع، تقول علمه بجميع الأحاديث يعني الحديث غير الأحكام التي تستنبط من المتن، طرق الحديث يحفظها عن ظهر قلب. ربما الحديث عنده 60 طريق إذا كان متواتر، 60-70 طريق يحفظها عن ظهر قلب ولا يخطئ فيها، لا يخطئ فيها. شتول الدار قطني، عيل الدار قطني كنا نقرأه عن عند أبي حفص بن عربي ثاني يشرح الحديث واحد، نحكموه في سبورة أكبر من هذه، نجيبه كل الطرق بطريقة مستقبل إن شاء الله يرضينا علم التخريج ولا نعلمه نعطيها إن شاء الله. فكان يديرها، يصعب علينا التحديد مع أنه رانا في السبورة وبالكتابة وبالأسم. يقول لنا أبو حفص إن شاء الله يكون شيخ راه في مصر قال، يقول شو يقول؟ يقول تعجب إذا عرف أن هذا الرجل أن هذه الثلاث مجلدات مكذبة. الحديث واحد ما نقدروش، المتشابه كثير. محمد ابن بشار، محمد ابن محمد، محمد ابن خالد، المحمدات حافظت مكر. وكي نرجعوا للتقريب ولا واحد يخطئ فيه، ما يخطئ حتى في حرف. يحفظهم كلهم بقوة علمه. احنا كي نقولوا أحاط علمه بحديث معناه حتى بالأسانيد. مسعر بن كيدان لقب بأنه حافظ. مسعر بن كيدان على عبد الله بن المبارك يقول فيه من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كيدان. هذا مسعر بن كيدان يلقب بالمصحف بقوة حفظه. واش كان؟ يحفظ 500 حديث فقط. صاحبوا لي ال 500 هذه الكتاب، كل حديث بجميع طرقه وبجميع احكامه، بجميع ما يتعلق بها من الاحكام هو يحفظها كلها ويتقنها. فسمي بالمصحف مع انها عدد قليل، 500 شحال ماهيش بالنسبه لما للامام احمد ولا غيره، راهي يعني عدد يسير جدا. لكن لما احاط بها علما لقب به اعطي ذلك اللقب، اعطي ذلك اللقب. الحاكم ابو عبد الله محمد بن البيع كذلك، محمد بن البيع يلقب به الحاكم. اللفظ الرابع الحافظ، اللفظ الرابع هو الحافظ. الحافظ فيه قولان، الاول قول الاول مرادف للمحدث، القول الاول مرادف للمحدث عند كثير من اهل الحديث وعند السلف ايضا. يطلقون الحافظ على المحدث، يقال المحدث ولا يقال الحافظ نفس الشيء عند كثير من اهل الحديث وعند السلف كما في تدريب الرابع. القول الثاني هو ارفع من درجه او ارفع درجه من المحدث، هو ارفع درجه من المحدث، فما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله، ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. وهذا رجحه السيوطي تدريب، رجح هذا القول وذكر أن الحافظ هو أعلى درجة من المحدث بعلمه بالطبقات، بعلم الرجال بالطبقات، ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله، ولذلك هو أقوى منه، هو أقوى منه. اللفظ الخامس المحدث، اللفظ الخامس المحدث، ويسمى بالأثر. نعم محدث الأثر، يعني شوف الناس تاع الان برك فلان ابن فلان الاثري الحلبي الاثري قول المحدث شرط ولا خف العلماء يردوا عليك يقولوا لك ماكش محدث عند جمهور اهل الحديث المحدث هو الاثري لان الاثري اطلقت على المحدث وهو مصطلح محدث جاي بعد عند المتاخرين يقول انا محدث اكتبها لان كلمه المحدث راهي اصطلاح عند اهل العلم واصطلاح معتبر يحتاج الى من اعطاك هذا اللقب من الذي قال بانك محدث واضح فاذا قالنا الاثري الناس لا يعرفون انه مرادف للمحدث فخلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت ان تنقري لما ما كانش الناس اللي تنكر صار اتكلم قول وهذا يعني النكته هذه اشار اليها بعض اهل العلم ان المصطلح يجب ان يكون ان يوضع للشخص مصطلح الاصطلاحي يعني اللفظ الاصطلاحي لا يجب ان يوضع للشخص من طرفه الذي هو اهل اللي هو اهل هو اللي يعطيك هذاك نظرك في الانترنت مملوءه بالمحدثين شوفوا الشيخ احمد البازمول نحن نحبه ونجله ونعترف له بالعلم لأن العلماء اعترفوا له بذلك خلاص في بداية الأمر في بداية الفتنة بينه وبين الحلبي كان يلقب بالمحدث كذا إلى آخره تكلم في الحلبي من غد هذا نقرأ في الانترنت في نفس الصفحة الشيخ أحمد البازمون نحال كل الألقاب هذه تتلهم تكون هذا لأنه يعني قاسي في هواه وفي شهوته قاسي واحد يحبه لما قاسوا مرد هذاك نحالوا كل الألقاب بطل ما هو المحدث العلامة نحاه احنا ما كناش نعترف بهذا الأمر لأن العلماء هم اللي يفرق فهو كان كاتب الشيخ العلامة المحدث أحمد بن عمر بازمول قال كذا وكذا وكذا فأنزل تبديع الحلبي وان الشيخ ربيع اخبره بهذا الامر في الانترنت واش صرا بعد من غد هذاك نفس الرجل هذا يكتب من تحت الشيخ احمد البزمول ما حبش يعطي له الالقاب التي اثبتها البارحه هذا هوى هذا هوى احنا الذي نثبت هذه الالقاب هم اهل العلم ما عندوش الهوى اهل العلم يقول لك هذا الرجل محدث عالم ويثبت له العلم بعلم شو يتكلم بهوى نعم المحدث ويسمى بالأثر هو الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية هو الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات أحوال رواتها هو الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها قاله ابن سيد الناس قاله ابن سيد الناس كما في التدريب والمحدثون كفر في أهل الحديث هم كفر اللفظ السادس وهو الأخير المسند اللفظ السادس المسند وضابطه هو من يروي الأحاديث بإسناده من يروي الأحاديث بإسناده سواء كان عنده علم بها أم لم يكن له علم بها سواء كان عنده علم بها أم لم يكن له علم بها فهو مجرد ناقل ومن أجل المسند حدث الخلاف في حجية الأحاديث في اللغة العربية مثلا من أجل المسند لأنه وجد مسندين لا علم لهم باللغة العربية لكنه حافظ يحفظ الألفاظ وينقلها عنده قوة في الحفظ هذا وجد في الزمن في الماضي وين في الزمن يعني قريبا وجد هذا الامر الشيخ الشنقيطي معروف القصه الشنقيطي خاصم قدامه رجلان فرنسيان وهو لا يعرف الفرنسيه يعرف حرف الفرنسيه لا يعرفه فاختصر فقتل احدهما الاخر فجاءت الدوله الفرنسيه ذاك الوقت هي اللي كانت تحط النظام الفرنسي جاوه هو في مسرح الجريمه فقال الدوله كشاهد قالوا له شكون عدى على الخط؟ قال لهم انا ما نعرفش فرنسيه. تحب نعاود لكم مشكله هذا نعاود قوي جدا في الحفظ نسخة خلاص استطاع في عاود تزن بالفرنسية فعرفوا من الذي تعدى على الآخر من الذي تعدى على المسند هذا المسند حافظ يحفظ أحاديثه أو يحافظ على كتابه المسندون الذين يحافظون على كتبهم في الحديث كانوا لا يعيرون كتبا حفاظا على الكتاب لأنه لا يضرب عندي أحاديث كيفاش كانوا في القديم واش يديروا يجي مثلا شعبة بن الحجاج عنده كتاب وجاءه الطلبة 50 طالب ولا 100 طالب وجاءوا يأخذون 50 حديث هذا ما هو عمل شعبة يعطيهم الكتاب هو محافظ لما مثلنا بشعبة فقط وإلا شعبة ما عندوش في الأمر يعطيهم الكتاب يروحوا للبيت ينقلون وينسخون تلك الأحاديث التي سيسمعونها غدا ويتداولها الطلبة أو التي يسمعونها يوم الجمعة ثم يأتونه بالكتاب وهم مكتبين الأحاديث الشيء ما يضيعش حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فلان هم يتأكدون بشيء يكتبوا وحدثنا قال حدثنا فلان قال بعض المحدثين أنكر عليهم هذا الفعل منها صار التصحيح وصار يديوا له يعني الكتاب بتاعه يتصحح يا في النسخ يا يدخلون عليه احاديث ويعني يتهمونه بالروايه عن فلان وعن المبتدع الفلاني او يضيفون لقب مثلا هو يقول سفيان هو يقصد الثوري لانه شيخه ما قراش عن سفيان بن عيينه لكن الناسخ هذا اللي شكون سفيان بن عيينه مثلا يزيد فيجيو الناس يقابلون أحاديث كتابه بأحاديث الثقات يجدونه زاد فحديثه يضعف يقول كتابه ضعيف عليه لأنه زاد لفظة ابن عيينة هو عمره ولا قعد عن ابن عيينة واضح فكان هذا كان طريقته المسلم كان لا يعير كتابه حفاظا عليه كان لا يعير كتابه حتى يحدث بنفس الألفاظ التي حفظها والتي كتبها من كتب شيوخه من كتب شيوخه فالمسند من أجله وقع الخلاف بين العلماء في الاحتجاج يعني أهل النحو عندهم الاحتجاج بالحديث هل يحتج به ولا لا قالوا ما دام وجد المسند لا يحتج به وهو مذهب كثير من أهل العلم من النحاة ذهبوا إلى أنه لا يحتج به قال لماذا؟ لأنه وجد المسند والمسند هذا قد يدخل عليه أحد قد يخطئ قد يروي الحديث بالمعنى وإذا رواه بالمعنى يخطئ لأنه لا علم له في اللغة العربية فيحدث بالمعنى فيخطئ فنبني لغتنا على أمور خطأ على أمور خطأ فهذا المسند كان عبارة عن مشكل عند بعض أهله لكن الصحيح أنه أن المسند الذي لا علم له في اللغة العربية يقدر يكون أمير المؤمنين مثل الإمام مالك هو مسند وأمير المؤمنين في الحديث يجمع بين الأوصاف لكن كاين مسند لا علم له فنقول المسند الذي لا علم له له تقوى مزكى معدل لا يتصرف في الحديث وهو لا علم له ولذلك يعني جعلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة عند أهل النحو على الراجح من أقوال أهل العلم إذن هذه 6 ألفاظ المسألة الرابعة نأخذها في الحصة القادمة إن شاء الله